حقيقة اليمين والإسلام وأفضل ما يستهل به هذا الحفل هو آيات بينات من كتاب الله الكريم. القاري الشيخ السيد متولي عبد العال يستهل حفلنا الكريم. Thank you. يقول أهلكت مالا لبدا